إن الله عالم غيب السماوات والأرض، عارف إنه لو وجههم حي هيحصل منهم ده، فبيجيبها من قصيرها بقى، مش تجربة مش هتتكرر. إنه عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور. إيه ذات الصدور دي؟ ذات يعني صاحبة الصدور، الشيء اللي معلق في الصدر، يعلم النوايا، إن كانت نية حسنة، إن كانت نية سيئة، إن كان كلام بحقد، إن كنت بتبر واحد لغرض ما عندك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما حب إننا نرعى لأيتام قال خيركم من مسح على رأس يتيم لله. ليه؟ قال لك ما تمكن بتمسح على رأس اليتيم عشان أمه يعني كده، ها؟ فمن دي في الصبر ما تنقلش، يبقى هو عالم به. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور،